بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن دور التزكية في الوقاية من الفواحش، وكيف أن التدنيس النفس يؤثر تأثيرا كبيرا في العلاقة بالله وفي إخراج الإنسان من فطرته السليمة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الأثر الأخلاقي لزكاء النفس ودورها في جعل الإنسان بعيدا جدا عن الفاحشة. يعني المؤمن قد إذا خير بين القتل وبين الوقوع في الفاحشة يختار القتل، على لماذا؟ حتى يلقى الله تعالى طاهرا نظيفا، لأن الذي ينغمس في الفاحشة يكون قد تدنس، قد خرج عن فطرته، قد خرج عن إيمانه، قد أساء إلى نفسه إساءة شديدة، ولذلك تصبح بالنسبة لي هذه الغريزة يعني كأنها تعذيب للمؤمن، لا ينظر إليها كما ينظر إليها ذلك المدنس، ينظر إليها باعتبارها محلا للخلود في جهنم، أنها سبب للإهانة الإلهية، أنها سبب لانسلاخ الإيمان، أنها سبب للسخط الإلهي، للعنة الإلهية، للغضب الإلهي، ينظر إليها بهذا الاعتبار فينفر منها نفورا شديدا. يعني يصبح حاله يتصور أن الواقع فيها مثل إبليس عندما أمر بالسجود لآدم فأبى السجود، فيصور نفسه بهذه الصورة، بل يصور نفسه بصورة أشد وأخطر، لأن هذا الشخص ينتكس انتكاسة كبرى. فلذلك يحذر المؤمن عندما طبعا يعي هذه المعاني ويضعها في ذهنه ويربى عليها ويربي عليها نفسه، طبعا سيصبح بالتالي بيسمى بالعفاف خلقا راسخا سهلا بسيطا. إنسان لا يخاف أبدا من الوقوع في الفاحشة، لماذا؟ لأنه قد عمق في نفسه المعاني، وبالتالي أن ما يسمى بالعصمة من الوقوع في الفواحش سببها رسوخ العلم، خاصة العلم بالوعيد الإلهي، العلم بآثار تلك الجريمة أو أي جريمة في النفس. ثم ذكر السيد عبد الملك نتائج تدنيس النفس، فقال: إذا خسر الإنسان زكاء نفسه وتدنست نفسه فهذه حالة خطيرة على الإنسان، يكون ميالا إلى حد يفقد فيه توازنه انضباطه، يكون ميالا إلى الرذائل. طبعا الفاحشة الشيطان لا يكتفي من الإنسان بمرة أو مرتين، يصبح يدعوه إلى أن يكون ذلك ديدنه، يعني مثل الذي يدخن يبدأ بسيجارة ثم يصبح مدمنا على التدخين، السكير يبدأ بكأس خمر ثم يتحول إلى سكير، وهكذا. فيصبح هذا الإنسان ميالا، لأنه ربما في تلك اللحظة زين له الشيطان تلك الشهوة، فثم يطالبه بعدها ويبقى هكذا، يبقى كل حياته مدنسا. لذلك الشخص الذي يقع هنا يصبح فريسا للشيطان، بخلاف ذلك الذي ابتعد ويبقى حذر دائما ويبقى متقيا لله تعالى. فالشخص الذي يقع، البعض يبدأ فقط كتجربة ثم إذا به ينتكس انتكاسة عظمى، يقول هذه حالة خطيرة جدا، يكون ميالا إلى حد يفقد فيه توازنه انضباطه، يكون ميالا إلى الرذائل نحو المفاسد نحو الأشياء السيئة، يصعب عليه أن يضبط نفسه ومشاعره. وطبعا هذه الجريمة تؤدي إلى جرائم أخرى كثيرة، هذه الجريمة تؤدي إلى الدياثة، تؤدي إلى انتفاء الغيرة، تؤدي إلى عدم الحرص على العرض، ويصبح الإنسان منتكس الانتكاسة تامة. قال: وبالتالي هذا الإنسان يفقد توازنه في مواقفه وأعماله، تتغير نفسيته، تتغير اهتماماته، تتغير وتتبدل مشاعره، تتأثر أيضا أعماله، بالتالي مستوى التحمل، توازن، تماسك، طبعا هذه كلها مكونات للنفس الإنسانية. النفس الإنسانية متوازنة، لها القدرة على التحمل، لها القدرة على التماسك، لها القدرة، لها الاستقرار النفسي والمعنوي. كل هذه بالنسبة للذي يقع في الفاحشة تختل، لأنه يصرف الفاحشة يصرف غرائزه في غير محلها، وهذا يؤثر عليه في مواقفه، في تصرفاته، في أعماله، في أشياء كثيرة. ثم ذكر الانهيار الأخلاقي الذي يقع فيه المدنس لنفسه، فقال: أيضا مكارم الأخلاق تنقلع جذورها من نفسه، لأن الأخلاق يتبع بعضها بعضا. يعني الشخص الذي يخلع خلق العفة سيخلع ما معه، الذي خلع الإيمان أولا، لأن أول ما يخلع من صاحب الفاحشة إيمانه، والإيمان هو أم كل الفضائل الناتجة عن الإيمان، فلذلك سيخلع هذا الأمر. يقول تنقلع جذورها من نفسه، يصبح دنيء النفس منحط النفس، يكون متقبلا ومستسيغا للأمور القذرة والرذائل والخسائس والنقائص، ميالا إلى سفه الأمور، منحطا في تصرفاته. يعني هذا الإنسان الذي وقع في هذه الأمور الفاحشة يصبح صاحب همة دنية منتكسا، يصبح محلا لكل القاذورات، لكل الانحرافات وكل الرذائل. ثم ذكر أثر ذلك على إنسانية الإنسان، لأن التزكية في الحقيقة دورها أن تحافظ على إنسانية الإنسان، أن تحافظ على الفطرة الأصلية للإنسان. فلذلك إذا تأثرت النفس تدنست، هنا تزول ترتفع إنسانية الإنسان، كما يرتفع الإيمان ترتفع الإنسانية. قال وهذا يوجه ضربة قاضية لإنسانية الإنسان، كرامة الإنسان، هوية الإنسان، يكون قريبا من حالة الحيوانات الأخرى التي لا تعيش في حياتي في واقع حياتها التوازن النفسي، لأنها تتبع الغرائز، لأنها تشتغل بالغريزة، لأنها لا تشتغل بالضوابط الأخلاقية والشرعية. وطبعا لا لوم عليها، لأن حالها يختلف عن الإنسان، حال الكلاب وحال الحمير وحال الحيوانات الأخرى. أما الإنسان فاللوم عليه في موقع التكليف. للأسف أن هناك الآن بعض البشر خاصة أصحاب الفلسفات المادية الذين يدعون إلى الفواحش، يقولون لماذا الحيوانات حرة في غرائزها ونقيد الإنسان؟ يعني حتى ما يسمى بالمثلية أيضا يستندون إلى بعض هذه الأمور المرتبطة بالحيوانات. يعني وأصبح الحيوان عندهم نموذجا، يدرسون السلوك الإنساني من خلال السلوك الحيواني. يعني هؤلاء الذين نزلوا انحطوا انحطاطا شديدا. يقول أما الإنسان أنا مرة شخص قال يؤمن بهذا التطور، قلت لا، قلت أنا لا أؤمن بتطور الحيوان إلى إنسان، ولكني أؤمن بتطور الإنسان إلى حيوان. يمكن، لماذا؟ ما هو الدليل؟ أجده في الواقع. قلت أنتم لا تستطيعون أن تثبتوا بأن الحيوان فلاني تطور وأصبح حيوان آخر إلى أن أصبح إنسان، لأن هذا تقولون أنه منذ ملايين السنين، منذ مئات آلاف السنين، وأنتم ليس لديكم دليل تجريبي. لكن بالنسبة للدليل الواقعي لتحول الإنسان إلى حيوان هو موجود أمامنا. هؤلاء الغرب المنتكسين الذين حتى البعض وصل إلى درجة أن يلبس ثياب الحيوانات ويعيش معيشة الحيوانات ويتصرف تصرفات الحيوانات. هؤلاء الذين يقيسون السلوك الإنساني بالسلوك الحيواني، ويتصورون أن البهيمية شيء فطري بناء على ما يرونه من الحيوانات. فهؤلاء تحولوا من إنسان، انتكسوا من إنسان إلى حيوان، بل إلى أشد الحيوان. كما قلنا هذا مخلوق هكذا، لكن الإنسان مخلوق مكرم، ولذلك هذا أصبح أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تعيش حياتها كما فطرت عليه بالغريزة التي خلقها الله عليها، أما الإنسان فليس كذلك. يقول أما الإنسان فاللوم عليه، هو في موقع التكليف، هو الذي منحه الله ورسم له طريق الخير والشرف والكرامة والمؤهلات والعوامل المساعدة التي تساعده على سمو النفس وزكائها. ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة بإشاعة الفساد ليسهل عليهم السيطرة على من يدنسون نفوسه، فقال المسألة خطيرة جدا. الإنسان إذا تدنست نفسه، إذا ألحق بعمق نفسه ومشاعره هذا الأثر السيء للرذائل والمفاسد، يتأثر تلقائيا في أعماله وفي مسيرة حياته ومشاعره في مسيرة حياته. ولهذا يركز الأعداء، أعداء الأمة، على نشر هذه المفاسد طبعا في كل وسائله وبكل أساليبهم، وأحيانا يستخدمون كما قلت حتى المرجئة الذين يسهلون ويبسطون أمثال هذه المسائل. هؤلاء طبعا يخدمون أغراض الأعداء من حيث لا يشعرون. يقول لأنها تحقق لهم، لماذا ينشرون هذه المفاسد؟ يقول لأنها تحقق لهم هذه الأهداف جملة وتفصيلا. فصل الإنسان عن الله تعالى، لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فصل الإنسان عن رعاية الله تعالى، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا لن يحظى بالمعية ولا بالرعاية الإلهية. فصل الإنسان عن نصرة الله، لأن الله لا ينصر إلا من ينصره، والإنسان الذي لا ينتصر على نفسه فهذا ليس حقيقة بأن ينصره الله تعالى. أول نصر هو نصر الإنسان على نفسه، هو انتصار الإنسان لربه. كيف تريد أن ينصرك ربك في المعركة وأنت تنهزم أمام أوامره بأمرك بالعفة وأمرك بالمحافظة على فطرتك؟ كذلك يعني التأييد الله تعالى، هذا الشخص لن يؤيد، لن يحصل على التأييد الإلهي، لن يحصل على التوفيق الإلهي، سيصبح محلا للخذلان. بعض الناس يقول، هؤلاء يقول حظي سيء. نعم حظك سيء، أنت الذي جلبته هذا الحظ نتيجة بعدك عن ربك، نتيجة بعدك عن شريعة ربك، نتيجة بعدك عن القيم والأخلاق التي أمرك بها ربك. فكل ذلك يقول إبعاد الناس عن العلاقة الإيمانية بالله، وبالتالي هؤلاء شياطين. الشيطان هو الذي يريد للإنسان أن يحصل له ما حصل له. الشيطان لعن وطرد وتوعده الله بالعذاب الشديد، فهو يريد أيضا أن يجر البشر إلى ذلك. لذلك يعني كل هؤلاء المتآمرون على البشرية وما أكثره، وسائل إعلام، صحف، أشياء كثيرة جدا، فلاسفة، مفكرين، من يدعون أنهم مثقفون، روائيون، ممثلون، مغنون، كل هؤلاء يدعون إلى هذه الأمور. لماذا؟ يقول لإبعاد الناس عن العلاقة الإيمانية بالله وما يترتب عليها من نتائج إيجابية في الرعاية الإلهية وأيضا في الأثر النفسي، ثم كذلك ما يترتب على الموضوع من تأثيرات نفسية سلبية جدا. فالتأثيرات في هذا الجانب كبيرة وخطيرة وفي جميع الجوانب. ثم ذكر الثمرات الكثيرة لسمو النفس والتي يخسرها من وقع في الفاحشة، فقال سمو النفس وزكاؤها ومكارم الأخلاق هي أغلى رصيد يمتلك الإنسان، أغلى من المال، أغلى من كل ثروة، أغلى من كل ما يمكن أن تمتلكه في هذه الحياة. سمو النفس وزكاؤها ومكارم الأخلاق، هذه قيمة الإنسان، يعني حقيقة الإنسان في هذا الأمر، كرامة الإنسان في هذا الأمر، مكارم الأخلاق. عندما تكون إنسانا بما تعنيه الكلمة، تمتلك نفسا زاكية، نفسا طموحة للخير، نفسا خيرة صالحة، نفسا تحمل في وجدانها، في مشاعرها، مكارم الأخلاق المتجذرة في أعماقها، إنسانا شهما، إنسانا ذا مروءة، هذه نعمة كبيرة، هذا شرف كبير، إنسانا غيورا، إنسانا يتوق لمعالي الأمور، إنسانا تتجذر فيه الكرامة الإنسانية. هذا أهم رصيد تمتلكه في هذه الحياة، أغلى من كل الدنيا، أعز من كل شيء. فإذا خسرت هذا المعنى الإنساني، إذا خسرت الإحساس بالكرامة والعزة والشرف وبمكارم الأخلاق، وتبدلت مشاعرك إلى مشاعر السوء والانحطاط والخسة والدناءة والرذيلة والميل وراء الأشياء السيئة، هذه خسارة. أنت تنحط من الواقع الإنساني إلى حالة الحيوانات التي تتحرك في حياتها بالغريزة وحسب، وعلى أساس الغريزة. الإنسان هيأ الله له، يعني الله تعالى في فطرة الإنسان جعل له إمكانية أن يضبط غرائزه، سواء في الأثر الإيماني والتربوي أو في التشريعات الإلهية التي تمثل عاملا مهما ومساعدا يساعد الإنسان على ذلك. وبالتالي هذه كلها معاني الإنسان يتذكرها، سأخسر الإيمان، سأخسر إنسانيتي، سأخسر كل هذه المعاني نتيجة الوقوع في الفاحشة. وطبعا هذا كله يؤدي إلى الإنسان إلى البحث إلى الطهارة، إلى البعد عن كل المحال التي يمكن أن تؤدي به إلى الوقوع في الفاحشة. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محال مختلفة كما ذكرنا عن هذا الأمر، يعني وخطورته وضرورة التذكير به، ودعا كل الجهات إلى هذا الأمر، مؤسسات إلى أن تمارس هذه الدعوة في مواجهة تلك المؤسسات الكثيرة الخطيرة التي تدعو إلى الفواحش باسم الحرية الشخصية، باسم ما يسمى الحب الذي أحدثوا له عيدا، طبعا هذا عيد الانتكاسة الإنسانية وليس عيد الحب بمفهومه الجميل، هو حب شريف، حب مقدس مطهر، ولكن حولوا منه إلى تلك الصورة. الغرب وفلسفته المادية حول كل الأشياء عن مسارها الصحيح، حولها نتيجة الانتكاسة. ولذلك المجتمع المسلم يحافظ على عفته ويشجع عليها ويتعاون عليها، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا ينتظر قوانين. عندما مثلا يعني اتفق أهل حي أو تتفق قبيلة أو يتفق مجتمع على مراعاة هذه الأمور، اجتمع الآباء، اجتمع الرجال والنساء إلى آخره، نتعاون. نحن عندما يقول ننشر مثل هذه الصور التي تدعو إلى الفاحشة، عندما تظهر النساء سافرات، هذا سيؤثر على سلامة مجتمعنا، على حفظ مجتمعنا، وبالتالي تعاونون. ليس بالضرورة أن يكون الأمر من خلال شرطة وغيرها، يكفي فقط أن يتعاون الناس على هذه الجوانب، ويسن هم أنفسهم قوانين ترتبط بذلك، يعني بحيث يحمون مجتمعهم من الفواحش وآثارها، والحمد لله رب العالمين.